الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني لم يذكر شيئا كبيرا، وإنما ذكر شيئا وجيزا لفظا لا معنى. المعنى ذكر الحديث الذي شرحناه في مجلسين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا، كهولا وشبابا. نعم، فعمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يستشير استشار حفظة القرآن. طبعا هذا قديما لليوم، لأن الآن كثير من الناس اعتكف على قراءة القرآن وحفظه وأهمل العلوم الأخرى، فهذا لا يصلح كي يكون أهل مشورة ولا استشارة. أما في زمن عمر فكان قارئ القرآن عالم بما يقرأ، وكان حافظا للسنة المبينة لما يقرأ، وكانت له العربية السليقة التي بها يفهم ما يقرأ، ولهذا اتخذهم عمر رضي الله عنه أهل مشورة. قال: رواه البخاري في صحيحه. قال: وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. هذا السر الذي جعل المؤلف يوجز العبارة في الباب الثاني، ثم قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار. عليكم السلام. قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار عند المؤلف وعند جماعة العلماء، أيهما أفضل؟ الاستغفار والتسبيح والتهليل أم قراءة القرآن؟ عند جمهور العلماء قراءة القرآن، ولكن يطبق في ذلك السنة، فإذا مر على آية فيها تسبيح سبح حتى يجمع بين القولين، وإذا مر على آية فيها استغفار يستغفر، أو يمر على آية التمجيد فيقول لا إله إلا الله، يهمس بها. ولكن لا نقول إن قراءة القرآن أفضل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله شرفها عظيم جدا، فبها يدخل الإنسان إلى الإسلام. اختلفوا في أي الذكر أفضل، فالذكر أنواع: ذكر الله بقراءة القرآن، ذكر الله بلا إله إلا الله، ولفظة لا إله إلا الله هي الذكر، ودليلها قوله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الأولى ذكر الله الأولى هي لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر الثانية، ذكر الله الثانية هي ماذا؟ هي عموم الذكر. نعم. قال: وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. جاء في التعليق كلام طيب، يقول المعلق أو المحقق: والاشتغال بها أفضل من الاشتغال بذكر لم يخص بمحل أو وقت معين، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فالاشتغال به أفضل. أنت الآن تقرأ القرآن، تابع معي، ثم جعل المؤذن يؤذن، وهذا يحدث لكثير من التلاميذ ومن الشباب ومن أهل المسجد، يكون متربعا يقرأ ثم يبدأ الأذان، هل تكمل القراءة أم أنك تسمع للأذان وتعيد خلفه؟ مسألة خلافية بناء على ماذا؟ أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ نعم، لا ينظر إلى المسألة من هذا الباب، ينظر إليها من باب آخر، وهو هل الترديد خلف المؤذن واجب أو مستحب؟ فالذي يعتقد أنه واجب لحديث رسول الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا أمر مثل ما يقول، وحمل هذا الحديث على ظاهره ولم يعتبر فعل رسول الله، لأنه جاء عن رسول الله أنه كان يؤذن وهو يتحدث، فقالوا إذن الأمر يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، ولكن من الفقهاء من قال هو واجب وبالتالي يغلق المصحف ويردد، فاهمين؟ ولكن في الجملة أنه يتقيد بالمحل، يتقيد بالمحل، يعني هو يقرأ القرآن سمع الأذان، عنده دليل في السنة أنك إذا سمعت الأذان تذكر الله، الأحسن يغلق المصحف ويذكر الله. عندك أنت الآن تقرأ في المصحف، جاء شخص وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد السلام ذكر لله، فالواجب هنا أن تقدر، إذا كان رد السلام فيه مصلحة وعدمه فيه مفسدة فالواجب عليك أن ترد السلام، تغلق المصحف وترد السلام، وسبق معنا هذا في درس في المحاضرة، محاضرة الاثنين التي تتعلق بالأسبوع الذي مضى. يعني قال مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ليلة الجمعة، فالاشتغال بها أفضل من الاشتغال بالقراءة، وهذه سنة مهجورة، وهي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، فإذا جاء مغرب الجمعة أو مغرب الخميس تعتكف على الصلاة على رسول الله وتكثر من ذلك في مشيك، في ذهابك وإيابك وجلوسك، في كل أحوالك بين الحين والآخر تقول اللهم صل على محمد، بعد مغرب صلاة مغرب الخميس، لأنه منه تبدأ ليلة الجمعة إلى غاية فجر الجمعة تنتهي ليلة الجمعة ويبدأ يوم الجمعة. نعم يوم الجمعة أيضا، لأنه جاءت أحاديث مطلقة ما فيها ليلة الجمعة، فاهمين؟ قال ويعلم من ذلك أن الاشتغال بها حينئذ أفضل من الاشتغال بذكر آخر غير القراءة بالأولى، ولو تعارض خاصان كالتكبير والصلاة على النبي ليلة عيد هي ليلة جمعة روعي الأقل وقوعا فيقدم التكبير في تلك الصورة، وهو كلام نفيس قل ما تجده في كتاب. ليلة العيد إذا جت هي نفسها ليلة الجمعة، وليلة العيد معلوم أنك تكثر من التكبير، فهل تصلي على رسول الله أم تكبر؟ الأصوف في هذه المسألة أنه ما فيها دليل، ولكن تخلط وتنوع، تخلط وتنوع، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.